وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها ما دل على الترجيح إلى آخر العبارات. هذه المطالب لوضوحها نقرأها فقط تطبيقا على الكتاب. ومنها أي ومن الأخبار ما دل عند التعارض على الترجيح بمزايا مخصوصة، يعني بما وردت في الأحاديث ومرجحات منصوصة على التفسير، من مخالفة القوم أي العامة، كخذ ما خالف العامة. زين، بعد المزايا بعضها ما هي؟ وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة والشهرة على اختلافها، أي على اختلاف الروايات في ذكرها للمرجحات. يعني بعضها قدمت مثلا الشهرة، بعضها قدمت غير الشهرة، مشلولا ثاني أو أكثر من ذلك من المرجحات، فإذن الأخبار مختلفة من هذه الجهة. وبعضها منها قدمت بعض المرجحات، وفي بعضها بعض المرجحات متأخرة. على اختلافها أي الروايات في الترجيح في الاقتصار على بعضها، أي بعض المرجحات، والاختلاف في الترتيب بينها، يعني أن بعضها مثلا قدمت الشهرة وأخرت بقية المرجحات، بعضها قدمت بعض المرجحات على الشهرة أو على غيرها. على كل الأخبار مختلفة بشكل. ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار. يقول لما كانت الأخبار مختلفة، وقد تكون عند الأعلام بعض الأخبار مقدمة على بعض وراجحة على بعض، الترجيحات أيضا طبقا لنظر الأعلام اختلف، وقع مثل اختلاف الروايات. فمن الأعلام من أوجب الترجيح بها، أي بهذه الأخبار الدالة على الترجيح، بهذه الأخبار الدالة. يقول بعضهم أرجع توجه بحث الظاهر هو مسلك المصنف، قال لو حصل الترجيح لقدمنا ذو الترجيح أو ذو الترجيح، لكن إذا فقدنا المرجح نرجع إلى التخير، وبنظره أن المرجحات الموجودة غير معتبرة بضعف أسانيدها وضعف دلالاتها واختلافها بالتقديم والتأخير. فمنهم من أوجب الترجيح بها، أي بهذه الأخبار الدالة على الترجيح، مقيدين بأخباره، أي الترجيح مقيدين بأخباره، أي بأخبار الترجيح، إطلاقات التخير، يعني الأخبار التي وردت تقول بالتخير مطلقا بلا ذكر مرجح، قالوا تلك مطلقات. أخبار الترجيح تكون خاصة أو تكون مقيدة بتلك الإطلاقات، فقيدوا إطلاقات التخير. حينما يسأل الإمام عليه السلام ماذا نصنع إذا وردت الأخبار المتعارضة عنكم، تخيروا أو فتخير، قيدوها بمن؟ بالأخبار الدالة على الترجيح. واقع العبارة. وهم يعني والقائلون بالترجيح، يعني والقائلون بالترجيح، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها، أي بالمرجحات المذكورة في الروايات فقط. يعني قال الشيء الذي ورد في الروايات مرجحا لرواية على أخرى، كأصدقية أعلمية كذا كذا أفقهية أو رعية، نقدم بواسطته الخبر على الآخر. أما أن نقول على أن هذه المرجحات أشير بها إلى مطلق الرجحان، أي إلى مطلق ما يعتبره العقلاء راجحا ويعتبرونه من المرجحات، فلم يقبلوا ذلك، فإذا تقيدوا بمن؟ بمواضع الذكر للروايات. بينما اقتصر على الترجيح بها، ومن تعدى منها من المرجحات المذكورة في الروايات، إلى سائرها إلى غير هذه المرجحة. الجنوب ماذا قال؟ قال كل ما يعتبره العقلاء سببا للترجيح نرجحه. هذا رجل أفصح، هذا رجل أعلم بالفقه أو أعلم مثلا بالعربية، أو هذا رجل فيه بعض الخصوصيات والمزايا التي العرف بما هو عرف يعتبره أقدم وأفصح من ذات الرجل أو أحسن جهة من الجهة أو فقه موجود في الرواية يقدمونه. فإذا لم يتقيدوا بمرجحات من؟ من المرجحات المنصوصة. ومن تعدى منها إلى السائر المزايا والمرجحات التي لم تذكر في الروايات فقالوا بكل مرجح يفيد الظن العقلائي. يعني مو ظنوا بما هي ظنون، لأن ظنون ليست معتبرة، لكن ظنون العقلائية هي حجج في الواقع. بل المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته إلى الواقع، وأقربية ذي المزية المن إلى الواقع، كما صار إليه أي إلى هذا المبنى وهو لا عدم التقيد بالمزايا الخاصة. يعني شو سؤال التوجه؟ الأعلام لا يريدون أن يقولوا أن من أنفسنا نأتي بموي، يريدون أن يقولوا على أن المذكورات هي مصادية لمن؟ للمرجحات العقلائية. وفنسك كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، اكتبوا أي سواء أورثت هذه المرجحات النوعية الظن الشخصية على طبقها أم لا. ما يعتبر ما يعتبره العقلاء بما هم مرجح يعتبره الشيخ مرجحا، أو المقيد أو المفيد للظن الشخصي فقط. وبعضهم قال المرجحات العامة غير المذكورة إن أورثت ظنا شخصيا فتكون معتبرة، وإلا فليست بمعتبرة. كما ربما يظهر من غيره أي من غير الشيخ، يعني مو مسلك فقط اختص به الشيخ، لعل هناك بعض الأعلام اختار أيضا هذا المسلك. فالتحقيق الآن المصنف جاء من بعد ما ذكر الطوائف الأربعة احتياط وتوقف وتلولة وشنو وتخيير وترجيح. الآن لم يذكر التوقف كأنه ولا الاحتياط، وإنما جاء ليناقش في الأمر المحتمل القوي وهو الترجيح، مناقشة لا في الكبرى. يعني لو ثبت الترجيح ماذا نصنع؟ يقينا يجب أن نأخذ بمن له الترجيح، لكن يريد أن يقول أنه هذه المذكورات من الأمور، يعني الأخبار التي ذكرت هذه الترجيحات ضعيفة السند وغير معتبرة. فالتحقيق فإذا مبنى المصنف ماذا يكون؟ الأخذ بالتخيير مطلقا وعبر. فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا والمرجحات، إن أجمع خبر يعني الخبر الذي اجتمع فيه أكثر من غيره، إن أجمع خبر للمزايا والمرجحات المنصوصة في الأخبار هو المقبولة، أو هي المقبولة لعمر بن حنظلة والمرفوعة لمن؟ لزرارة رضوان الله تعالى عليه. ما اختي الآن المصنف بدأ بنا بضرب هذين الخبرين مع اختلافهما في المرجحات بحسب الترتيب تقدمة وتأخيرا، وعدد المرجحات كتقديم الشهرة في المرفوعة وغير الشهرة في المقبولة مثلا. مع اختلافها هذا أول طعن. الثاني هو ضعف سند المرفوعة مع اختلاف بليه في الأخبار والمقبولة والمرفوعة مع اختلافهما، بل وضعف سند المرفوعة جدا وضعف سند المرفوعة جدا المقبولة سندا ضعيفا المرفوعة سندا ضعيفا لكن المرفوعة كانها سابقة لعدم جبرها بعمل الأصحاب فبقيت المقبولة واقع مثلا فكأن المصنف هكذا يريد أن يقول وإن كان كل من السندين ضعيف لكن المرفوعة لعدم جبرها بعمل الأصحاب تكون سابقة فنبقى نحن والمقبولة لماذا المقبولة لا لقوة سندها بل لجبرها كأنها بعمل الأصحاب بل وضعف سند المرفوعة جدا والاحتجاج أرجو التوجه والاحتجاج بهما يحتمل والاحتجاج بها أي بالمقبولة وهو الأولى لأنه من بعد ما أعرض عن المرفوعة حينما قال لضعف سندها جدا إذن لا يريد أن يدخلها في محل النزاع جاء لينازع فيما ليختش فيما في المقبولة والاحتجاج بها أي بالمقبولة على وجوب الترجيح يقول استحسانا نرجح بها شيء نقول بل الآن من بعد ما أصبحنا مخيرين ويجوز لنا أن نأخذ بهذا ونأخذ بذلك الخبر للتعارض لا بأس بأن نقدم الخبر الذي صدر عن أعلى من عن أوثق عن أصدق عن كذا عن كذا مجلل إن أرادوا من باب الاستحسان كون الترجيح حسن كلام لا يضر أحد وإن أرادوا الإلزام على طبق هذه المقولة لا نناقش فيه بل والاحتجاج بها على وجوب لا الرجحان بما هو رجحان والتحسين بما هو تحسين على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لماذا قال في مقام الفتوى لأن كلامنا هو في مقام الفتوى فقيه يريد أن يصل إلى حكم من الأحكام بواسطة هذه الأخبار يقول في مقام الفتوى الأمر يشكل لماذا شيخ أن الأمر يشكل لأنه يقول هذه المقبولة وردت وين في شخصين رجع إلى شخصين من القضاة الشيعيين هذا رجع في الموارد إلى شخص أو في القضايا المالية إلى شخص وذاك رجع إلى شخص آخر ذاك حكم بحكم طبقا لروايات استند إليها وهذا حكم بحكم أيضا طبقا لروايات استند إليها ها هنا قال الإمام عليه السلام يؤخذ بمن؟ بالمرجحات لأن المسألة ترجع إلى باب القضاء وباب القضاء لا بد فيه من حسم مادة النزاع لا يمكن أن يقال فإذا فتخير يعني على المتخاصمين أن يختار أي الحكمين من أي حاكم هذا لا يحل مسألة النزاع لأن الحكم الذي يضر بهذا لا يقبله الآخر وهكذا العكس فإذا في باب القضاء لا يمكن أن يقال إذا فتخير مثلا فلذا جيء بمن بالمرجحات أما في باب الفتوى لا يمكن التخير واقع المسألة خطر العبار بل على لا يخلو عن اشكال في مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال شيخنا لماذا الاشكال قال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها اي بالمقبولة بمورد الحكومة يعني بمورد القضاء يقول لعلها مختصة بموردها الخاص لرفع المنازعة لرفع مادة النزاع وفصل التفسير وفصل الخصومة كما هو أي الحكومة والقضاء موردها أي مورد المقبولة وموردهما حسب الظاهر ليس بصحيح ولا وجه معه ولا وجه مع احتمال اختصاص المورد بالقضاء في المقبولة للتعدي منه أي من القضاء علما إلى غيره أي إلى غير القضاء وهو باب الإفتاء واقع ليس بالصحيح أن نتعدى من باب القضاء إلى باب الفتوى والإفتاء كما لا يخفى فإذا شو صير اكتبوا فإذا في غير مورد القضاء يكون العمل عند التعارض بالتخيير مثلا، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط. اكتبوا بأن يقال إذا ثبت الترجيح بالمرجحات في باب الحكومة والقضاء فيكون كذلك في باب الفتوى. فيقول المصنف لا يمكن تنقيح المناط القطعي، بل يكون من الظني والقياس مع الفارق، لأن باب القضاء لحسم مادة النزاع، فلو قيل فيه بالتخيير من قبل المتخاصمين للأخذ بأحد الحكمين فإنه لا يكون موجبا لحسم مادة النزاع، لكن التخيير في باب الإفتاء معقول. وقع العبارة يقول أرجو التوجه، ولا وجه لدعوى كأنه دفع دخل مقدر. لعلنا نقول على أنها وإن كانت هذه المقبولة واردة في باب من؟ في باب القضاء، ولا تشمل غير هذا الباب، لكن من باب تنقيح المناط قلنا المناط إن كان ظني استحساني فلا اعتبار به، فلا بد وأن يراد من المناط المناط القطعي الذي ينبئنا عن من؟ عن ملاك الحكم. مجلولة يقول كيف يمكن لشخص أن يدعي على أنه على أن باب الإفتاء مع باب القضاء من باب ومن باب واحد وملاك واحد، فإذا جاز هنا شيء جاز هناك، والحال أنهما يختلفان. باب القضاء لحسم مادة النزاع فلا يمكن أن يحال على التخيير، بالأخص التخيير بين المتنازعين لحكمين صدرا، هذا لعله يكون بضرره لا يقبله، فكيف يتخير؟ ما تشلو له بلي ماذا يبقى؟ أحسنتم. إذا حصلت إذا حكم الإمام عليه السلام في مثل هذه الموارد بالتخيير لا يحسم النزاع، بل يبقى النزاع والقضاء يجب أن يحسم. أما في باب الإفتاء لا، فللفقيه من بعد ما يصل إلى التعارض التام يتمكن شنو؟ أن يختار هذا أو ذاك. أقرأ المسألة. ولا وجه لدعوى تنقيح المناط القطعي بين القضاء والفتوى، بين القضاء والفتوى. لماذا شيخنا لا يمكن أن ندعي هذه الدعوة؟ قال مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة أي بالقضاء في صورة تعارض الحكمين من الحكمين المختلفين، نحن مسألتنا وين؟ المقبولة وين؟ في مورد نزاع وقضاء، في صورة تعارض الحكمين من حكمين مختلفين وتعارض ما استند إليه كل من القاضيين. يعني شنو استند إليه هذا القاضي؟ قال أنا استندت إلى كذا رواية، وذاك قال استندت إلى كذا رواية، وتعارض ما استند إليه كل من القاضيين من الحاكمين من الحكمين من الروايتين. نقول هذا هم هناك، هذا استند إلى كذا وكذا استند إلى كذا. موكل له قول كلا من الرواية لا يكاد يكون إلا باب القضاء، لا يكاد يكون حسب مادة نزاعه إلا بمن؟ إلا بالترجيح لحسب مادة النزاع، لأنه بالتخير لا يحسب النزاع. واضح العبارة؟ فإذا هناك إذا أمر الإمام عليه السلام بالترجيح فالكلام متين لحسم مادة النزاع، لكن في بقية الموارد لا نتمكن. لكن أرجو التوجه، يعني كأن الشيخ يقول لو سلمنا المقبولة بأن الجبر عمل الأصحاب لها يكفيها، ترد عليها مثل هذه الإشكالات على أنها في باب لا ربط له بباب كلامنا والإفتاء. ولذا أمر الإمام عليه السلام، أمر الإمام بمن؟ بإرجاء أي بتأخير، أمر الإمام بإرجاء أي بتأخير الواقعة إلى لقائه عليه السلام. هشدد على أنه مسألة الإرجاء في زمان حضوره، في زمان حضوره، أما في زمان الغيبة فيشكل هذا الأمر. في صورة تساويهما أي المرجحات فيما ذكر من المزايا، فيما ذكر من المزايا في باب الحكومة بخلاف مقام الفتوى الذي لا، الذي يمكن العمل بالتخيير، الذي يمكن العمل بالتخيير فيه وضع بخلاف مقام الفتوى نقطة كأنه رأس سطر. ومجرد كأن قائلا يقول هناك تناسب بين باب القضاء وباب الفتوى، وكلولا يقول ومجرد مناسبة الترجيح مقامها أي الفتوى، بلي لمقامها لمقامها، ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أي لمقام الفتوى، يعني أن الترجيح كما كان في باب القضاء هو يتناسب أيضا في مع باب الفتوى أن نرجح، ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا أي كباب الحكومة، أيضا أي كباب الحكومة، لا يوجب ظهور الرواية وهي المقبولة في وجوبه أي الترجيح، كون الشيء حسن وراجح ومحتمل ومناسب، هذه لا تكون أحكام وقوانين إلزامية بأن تلزم الشخص والفقيه بأن يعمل من باب الإلزام بالمرجحات، يعني المرجحات تكون استحسانية، لا حكم لازم عند التعارض، يعني الحكم اللازم هو التخيير، ومن أراد أن يرجح ببعض المرجحات فلا مانع من ذلك ولا ضير فيه. بل أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه أي الترجيح مطلقا، يعني سواء في باب الحكومة أو القضاء، هذه كلمة لو بيان للأطلاق، ولو في غير مورد الحكومة، غير مورد الحكومة هو مورد الفتوى مورد الإفتاء كما لا يخفى واقع عبارة وإن أبيت إلا عن ظهورهما أي المقبولة والمرفوعة. تقدم الآن على أن المقبولة إنما هي في مورد الحكومة. يقول لو لم تقبل هذا منا وأبيت أجبناك بجواب آخر، وإن أبيت إلا عن ظهورهما أي المقبولة والمرفوعة في الترجيح في كلا المقامين أي في مقام القضاء والإفتاء فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا وهو زمن الغيبة، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا وهو زمن الغيبة. لماذا؟ لأن الرواية فيها ارجه وارجع إلى إمامك إلى القائم، هذا بما يدل على أن هكذا مسألة كانت بصدد من؟ بصدد بيان زمان الحضور لا زمان الغيبة. بلي مما لا بلي، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير، وبأنها إذن فتخير مطلقة في مثل زماننا لا يمكن من تقييدها، وهو زمان الغيبة مما لا يتمكن، لأن الرواية تقول ارجه وارجع إلى إمامك، مثل زمان الغيبة لا يمكن أن يقال فيه مثل هذه المقالة، لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير بهما، أي بالمقولة والمرفوعة، لكن هذا الجار والمجرور تأخر كثيرا. لماذا لا يمكن من تقييد إطلاقات التخيير بهما في زمان الغيبة؟ لماذا؟ قال لقصور المرفوعة سندا، وقد عرفت ذلك، ضعيف جدا سندا، زين المقبولة ولو كانت ضعيفة سندا لكنها جبرت بعمل الأصحاب، وقصور المقبولة دلالة لا سندا، يعني دلالة. لماذا قاصرة دلالة؟ لاختصاصها أي المقبولة بزمن التمكن من لقائه عليه السلام، وهو زمان الحضور لا زمان الغيبة. ولذا أي ولأجل أن المراد هو زمان الحضور، واضح المسألة؟ في تعارض، وإن كان مسألته في زمان الحضور بين الأخبار، ولذا ما أرجع الإمام عليه السلام، ما أرجع فاعل أرجعه الإمام عليه السلام، ولذا ما أرجع ما نافيه، ما أرجع الإمام عليه السلام إلى التخيير. الإمام ما قال له إذا أتخير، شنو قال له؟ ارجع إلى إمامك، إلى التخيير بعد فقد الترجيح، بل أمره بالإرجاء إلى زمان لقائه، واضح المسألة؟ مع أن تقييد الإطلاقات هي إطلاقات التخيير، مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤالي، وهذه واردة الإطلاقات في مقام الجواب عن سؤالي حكم الخبرين المتعارضين، بل مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في كذا عن سؤال حكم الخبرين المتعارضين بلا استفصال، أي بلا تفصيل من قبل المعصوم عليه السلام، بلا استفصال أي بلا تفصيل من قبل المعصوم عليه السلام عن كونهما، أي الخبرين المتعارضين، متعادلين أو متفاضلين، يعني فيهما مرجح. الإمام بمجرد أن سأله السائل على أنه قد تأتي الأخبار المتعارضة ماذا قال له؟ إذن فتخير لو كانت ترجيحات معتبرة لقال له انظر أولا إلى وجود المرجح، فإن فقدت المرجحات جميعا من أعدلية وأفقهية إذن فتخير. الإمام ترك الاستفسار، ترك التفصيل، لما سأله على أن هناك مرجح أو ليس هناك مرجح، بمجرد أن قال له ترد عنكم الأخبار المتعارضة قال له فتخير، واقع نصف، يعني فقط أراد اعتبار سندها كأنه مكلل وتكافئها بذلك، بل بلا استفصال عن كونهما متعادلين، يعني متعادلين من كل الجوانب بلا أي تفاضل، بلا أي مرجح، أو متعادلين أو متفاضلين، أو لا أن لأحدهما مرجح ككون أحدهما نقله مثلا الأعدال، ومشاكل هذه الأمور أو الأوثاق. كأن قائلا يقول لعل الإمام حينما سأله السائل أراد التفاضل، واضح المسألة، أراد التفاضل. يقول مع ندرة كونهما أي المتعارضين متساويين، يقول بحسب الظاهر على أنه من النادر أن يكون الخبران متساويين كل التساوي، لا أقل من كون أحد الرواة أعدل أو ثق أو رع وما شاكل، مع كون هذا من المحتملات تركت التفصيل. فإن ندرتي، يقول مع ندرتي كونهما أي الخبرين المتعارضين متساويين جدا، أي متساويين بتمام معنى التساوي، متساويين جدا، بعيد قطعا على أنه أراد التخيير عند التساوي تماما من جميع الجهات، هذا هو بعيد جدا، لأنه فرد نادر، فرد كأنه شاذ، لأن الأخبار بحسب واقعها لا أقل من وجود تمايز من جهة من الجهات. قطعا اكتبوا أي القول بأن التخيير إنما يكون في مورد التساوي بين الخبرين تماما، وتقييد الإطلاقات الدالة على التخيير بمورد التساوي تماما، مع أنه فرد نادر جدا، فإن مثل هذا بعيد قطعا. وفنصر على أن الإمام قال فتخير، يعني في صورة التساوي تماما فتخير، وإلا فقيد بالمرجحات، كل هذا تقييد بفرد نادر بعيد جدا، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة بعد المقبولة بها إشكال، كما قلنا ظاهرة فيما في زمان الظهور لا زمان الغيبة، بحيث لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص، وهو الاختصاص بزمن الحضور، في ذاك الاختصاص لوجب حملها أي المقبولة، يقول حتى ولو لم تكن مختصة بذاك يعني بزمن الحضور، لوجب أن نقيدها بزمن الحضور. لماذا؟ لوجب حملها عليه أي على الاختصاص بزمن الحضور. وإذا كانت المقبولة مختصة بزمن الحضور بقيت إطلاقات أخبار التخيير على حالها بلا معارض ولا مقيد في زمن الغيبة. وقف غيبة الكبرى، يقول لوجب، يقول بحيث لو لم يكن ظهور المقبول في ذلك من هذه الجهة الذي قلناه وهي الندرة، لوجب حملها علما على زمان الحضور، وتبقى الإطلاقات في زمان الغيبة على حالها بدون مقيدين. واضح العبارة؟ أو وجب حمل المقبولة، أو وجب حمل المقبولة على ذاك الحمل الأول مولولا، أو لوجب حمل المقبولة على ما لا ينافيها أي المقبولة من إطلاقات التخيير، من أطلاقات التخيير يعني نعمل عملا لا يتنافى، نعمل بالمقبولة عملا إذا لم نقل ساقطة، نعمل بها عملا لا يتنافى مع أخلاقات التخيير، يعني لتبقى أخلاقات التخيير على حالها، إذا تتغير بلا ملاحظة المرجحات. كيف نصنع شيخنا هذا الصنع حتى تبقى الأخلاقات على حالها؟ من بيانية من الحمل على الاستحباب. نحمل نقول إذا تتخير هو الحكم الواجب الذي عينه الإمام عليه السلام، لكن لمن أراد أن يقيد لا بنحو الإلزام، بنحو النذر، بنحو الرجحان، بنحو كونه حسن، فليصنع، فليأخذ بالخبر الذي مخبره أعدل، مخبره أوثق وهكذا، لكن لا من باب الإلزام، حتى يصير الحكم هو التخيير بلا مرجحات. ومن أراد أن يرجح فليرجح من باب الاستحسان، من باب الاستحباب. وأمثل من الحمل على الاستحباب كما فعله، أي الحمل على الاستحباب كما حمله كما فعله عقل بعض الأصحاب، بمعنى أن نقول الحكم هو التخيير عند تعارض الأخبار، وإن كان الترجيح مستحبا لوجود أدلة الترجيح كالمقبولة وقلبتنا، ويشهد به أي بالحمل على الاستحباب، أي بالحمل على الاستحباب الاختلاف. اكتب هنا حاشية، فإنه يقال كل مطلب ورد بألسنة مختلفة فإن هذا الاختلاف مما يدل على أنه مستحب لا واجب، كما قال ذلك في منزوحات البئر التي ورد فيها أنه ينزح مثلا 4 دلاء أو 5 أو 7 أو 10، فقالوا هذا الاختلاف يدل على أن الأمر تنزيهي استحبابي. أرجو توجه. يقول الروايات الواردة في من في الترجيح اختلفت، بعضها قدمت الشهرة على غيرها، بعضها ذكرت مرجح 1 أو 2 أو 3 أو أكثر أو أقل. هذا مما يدل على أن هذا ما كان أمرا ذا أهمية، لأنه كان استحبابيا كمسألة البئر أقرى العبارة. ويشهد بالحمل على الاستحباب الاختلاف الكثير، والاختلاف في التقديم والتأخير، في عدد المرجحات وأمثال هذه الأمور. الاختلاف الكثير يعني اختلاف الكثير بمن بالمرجحات، بين ما دل على الترجيح من الأخبار، فيها يعني اختلاف كثير وحصر العبر، ومن هذه المقدمة أو من هذا الكلام قد انفتح واتضح. احنا الآن أهم خبر إن وأجمع خبر هو المقبول مجللا، نحن بعد كلام طويل وصلنا به إلى أنه لا يفيد الوجوب للترجيح وإنما يفيد الاستحباب مجللا، ويجب حمله لأنه لولا هذا يكون من التقييد بالفرد النادر وأمثال هذه العبائر. إن كان هذا هو الحال لمثل المقبولة فكلام في بقية المرجحات يكون واضحا. ومنهم قد حال سائر أخباره أي الترجيح، يعني أيضا تحمل على هذه المحامل، مع أن الرتوبة سائر حاله سائر أخباره أي الدرس يعني غير المقبولة من سائر الأخبار عن بقية الأخبار سائر بمعنى بقية، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب التوجه فيه، وقد جعلوا من جملة الأخبار التي يستدل بها على التبريح ما ورد من الأخبار الشريفة، لأن الخبر المخالف للكتاب زهر وباطل وكذا، وخذ بما وافق الكتاب. بعد خذ ما وافق السنة القطعية ودع واطرح ما خالف السنة، فإنه باطل زهر كذا كذا يضرب به عرض الجدار. وقد ورد أيضا على أن الخبر المخالف للعامة خذ به، وما وافق العامة فإنه يحتمل به التقية فدعه واتركه من هذه الأمور. يقول بعض هذه الأخبار مثل هذه التي ذكرناها الآن بالحقيقة والواقع ليست داخل في باب التعادل والتراجيح. تعادل والتراجيح شنو معنى؟ يعني يبقى كل من الخبرين معتبر. عند الحيرة يجب علينا أن نخرج من هذه الحيرة بمن؟ بالأخذ بأحد الخبرين. أما في مثل موافق الكتاب خذ، ومخالف الكتاب زهر، باطل، فاسد، يضرب به عرض الجدار، وما شاكل هذه الكلمات، هذا في الحقيقة ليس بين الخبرين المتعارضين، بينما هو حجة وما ليس بحجة. فمثل هذه الأخبار الاستدلال بها على الترجيح ليس بصحيح، هذه تكون خارجتان. ومنه أقف مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب، أشنو؟ مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب من الأدلة على الترجيح، واجعلهم أيضا من الأدلة على الترجيح، أو مخالفة القول المراد من القول العامة من أخبار الباب، أي من أخبار الترجيح لأحد المتعارضين، من أخبار الباب أي من أخبار الترجيح لأحد المتعارضين، بل نظرا يعني تأمل. شيخنا ما وجه التأمل؟ هذه أيضا تدل بها الأعلام على كونها من جملة المرجحات بين الخبرين المتعارضين. قال ووجهه أي ووجه النظر ووجه التأمل قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب، أن خبر موافق للكتاب نأخذ به لمخالف إلى آخر العبارة الفاسدة أضف به على الجدار أو الحائط، أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه أي مع قطع النظر عن الخبر المعارض. أرجو التوجه، إحنا الأخبار المتعارضة بلحاظ وجود الخبر المتعارض أصبحنا في حيرة. لو أن أحد الأخبار ورد بلا معارض لكان معتبرا، لكن لما تعارض بمثله وفي كفته وقعنا في حيرة، فجاء إذن فتغير أو المرجحات بعد فقدان المرجحات إذن فتغير وشلل. أما في مثل مقامنا هذا الموافق للكتاب خذ به، والثاني مطروح مردود باطل فاسد أجب تعارضه، هذا بيان للمائز بين ما يكون حجة من الأخبار وما لا يكون حجة عند التعارض. وكلامنا في خبرين بقي على الحجية والعبارة للكتاب في نفسه، يعني في نفسه أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة. هذا في نفسه غير حجة، الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة. احنا وانتعرفنا العبارة قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه أي مع قطع النظر عن الخبر المعارض غير حجة، في نفس هذا المخالف للكتاب غير حجة. كل خبر خالف الكتاب في نفسه هو ليس بحجة، يعني وجد ما وافق الكتاب أو لم يوجد، حتى بالظاهر يقول وجد من وجد الموافق أو لم يوجد المخالف للكتاب هو غير حجة واضح. فإذا هذا ساقط من الحجية في نفسه أي لا مقتضيته للاعتبار بشهادة ما ورد شيخنا عدم الحجية لتعارضه مع الموافق، كأن قائلا يقول عدم حجية المخالف من الأخبار لوجود الموافق للكتاب لا في نفسه غير حجة، كان لا حسب الظاهر لو كان في نفسه حجة ولوجود الموافق أصبح غير حجة لما عبر عنه الإمام عليه السلام بزخرف، الحجة ليس بزخرف، الحجة ليس بباطل، وأسأل هذه الأمور بشهادة ما ورد في أنه عمار من الأخبار في أنه أي الخبر المخالف للكتاب في أنه أي الخبر المخالف للكتاب زخرف واحد مثلا تقول هو في نفسه لا اقتضاء به، هو في نفسه ساق عن الحجية لا لوجود الخبر موافق للكتاب، أنه زخرف وباطل وليس بشيء، أو أنه لم نقله وكل لما خالف الكتاب لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار أو الحائط وخلصت، هذا ما كان مخالفا للكتاب، وكذا ما خالف سنة طبعية إذا ما ذكر، بل وكذا الخبر الموافق للقوم أي العامة، اكتبوا أي العامة، يحتمل أيضا في حق في نفسه أن يكون غير حجة فلا تحمله أدلة حجية خبر الواحد، هذا مثل ذا هذا أيضا كذا من أنه ساقط لكونه موافق للعام لعله كذا وفلسه ضرورة أن إصالة عدم صدوره أي الموافق للعامة، كأن قائلا يقول الموافق للعامة إذا شككنا فيه أنه هل صدر عن تقية أم لا، نقول الأصل عدم كونه صادر عن تقية، حسب الظاهر لا تتمكن أن تتكلم بهذه الأصول ها هنا واقع مثلا، قل ليس لك هكذا أصل هنا بأن تقول إذا شككت في خبر موافق للعامة أن الأصل عدم صدوره عن تقية، لا حسب الظهر كونه صدر عن تقية مع وجود الخبر الموافق مع المخالف هذا قوي كثب في أنت وفي نفسك كأنه قرينا يعني هناك المسألة كلش واضح في خلال هناك الوصف مسألة زهر باطل كذا كونه لا كل شواله إحنا لا مو بتلك المتابع بل مما يوجب الوثوق بهذا الشيء ضرورة أن إصالته عدم الصدور به أي خبر الموافق للعامة تقية، كأنك تقول إذا شككت به الأصل عدم كونه صدر عن تقية موشلولا بملاحظة الخبر المخالف بالملاحظة من؟ بملاحظة يعني إذا شككت به لوجود الخبر المخالف أقول الأصل أنه لم يصدر عن تقية فيكون أيضا حجة في مقابل حجة موشلولا له أي العام، يقول هذه الإصالة هذا الأصل لا تتمكن أن تجري مع الوثوق بصدوره أي المخالف للعامة مع الوثوق بصدوره لولا القطع به أي بصدور المخالف مع الوثوق بصدوره العبارات معقدة مع الوثوق بصدوره في حين أنك تثق بصدور المخالف للعامة هكذا أصل في الموافق لا تتمكن أن تجري واقع عبارة أخرى بس العبارة معقدة مع الوثوق بصدوره بصدور من؟ بصدور الخبر المخالف للعامة أنت الأخبار التي تخالف العامة تثق بصدورها والأخبار الموافقة لهم لا تثق بصدورها فإذا كنت لا تثق بصدورها كيف تدري في حقها إصالة عدم التقية بل مع الوثوق بصدوره لولا القاطع به أي بمن؟ بالصدور للمخالف للعامة لعلك تثق، بل لعلنا نترقى عن الوثوق إلى مرحلة القاضي بأن تقطع أنت أن خبرين قد صدر عن الإمام الصادق عليه السلام في زمان طاغوت زمان المنصور الدوانيدي وشلولة، أنت تجزم على أن ما وافق المذهب الذي كان في ذلك الوقت عبد الله المالك وشلولة المذهب الذي كان في ذلك الوقت يكون شنو تقية، بل أحسنتم يعني لا يعتبر، يعني دلالته ليست بمعتبرة، كونه صدر عن لا تقية ليست بمعتبرة، يعني جهته ودلالته غير معتبرة، وإن كان سنده قد يكون معتبرا، بل ضرورة عدم كذاك ذهب غير جارية أي طالب عدم الصدور تقية بعد وجود المخالف غير جارية، واضح هاي الطالب غير جارية للوثوق، لماذا غير جارية تلك الإطالة؟ للوثوق حينئذ حين وجود خبر مخالف للعام في مقابل الخبر الموافق لهم، للوثوق حينئذ وحينئذ بصدوره أي الموافق للعام بصدوره أي الموافق للعامة كذلك أي عن تقية، فإذا لا يكون في نفسه حجة، صار شنو ساقط من أصل الحجية كالمخالف للكتاب المجيد بشر، وكذا إصالة الصدور السندي أو الظهور الدلالي في الخبر، الظهور الدلالي لعل الدلالة مو صحيحة، لعل أصل صدورها مو صحيح، لعلهم افتعلوه موافقة لأخبارهم، وقد وردت الروايات على أن مصانع خبرية شكلت في زمان بني العباس وبني أمية، كم من عالم وكم من راو من الرواة باع ضميره ودينه ووجدانه وإنسانيته لمعاوية وغير معاوية، فأخذ يصنع الأحاديث الكثيرة، فلعله تشويها لمذهب الشيعة كانوا يصنعون الكثير من الأخبار موافقة له، وكذا إثقال الصدور، يعني وكذلك لا تتمكن تجري صدوره، لا لعل الأصل صدور الخبر الموافق للعامة، لا تتمكن أن تقول الأصل ثبوت دلالته، نقول لا، وأنت هذه المسائل في الخبر المخالف للكتاب يكون في قلنا موهونا، بحيث إذا كان موهون صدورا دلالة وما شاكل هذه الأمور، بل يكون موهونا بحيث لا يتعمه أي الخبر المخالف للكتاب، بحيث لا تعمه أي الخبر المخالف للكتاب أو الخبر الموافق للعامة، بحيث لا تعمه أدلة اعتبار حجية السند، لما قلنا سند معتبر يقول هكذا سند أصلا كأنه أخبار خذوا بهكذا أسناد وردت صحيحة السند، هكذا أخبار لا معتبرة، يعني كأنه يقول لك إذا جاءك مثلا زرارة بخبر خذ به، لكن الخبر الذي يأتيك به زرارة ولو جزمت أنه من زرارة فإنه لا اعتبار سندي له، لأنه إذا وافق العام فاعلم أن زرارة سمعه في حال تقية ونقله لمصلحة تقية، واضح المثل؟ يعني أرجو التوجه، حتى ولو لم نتردد في أصل سنده لكن السند عن هذه كيف يكون لا حقية به، فإذا خذ بخبر العدل وخذ بخبر الثقة، وين موارده؟ في خبر ثقة لا يكون عن تقية، فإذا لو كان عن تقي خبره أيضا غير معتبر، كإنسان ربما يتكلم بكلام لضرورة من الضرورات، فربما يتكلم بكلمة الكفر وهو ليس بكافر، بل لا يعمه لا تعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور يعني ولا تعمه أدلة اعتبار الظهور اعتبار الظهور من الأدلة العقلائية ولا العقلاء كلهم يعتبرون الظهور لكن الظهور المخالف للكتاب ليس بمعتبر الظهور الموافق للعام ليس بمعتبر كما لا يخفى زين فتكون هذه الأخبار التي ورد فيها الموافقة للكتاب أو المخالفة للعامة فتكون هذه الأخبار شصير هذه الأخبار مو في مقام جعل التقديم أو عدم التقديم للأمرين المعتبرين وللحجتين بل لبيان التمييز بينما هو حجة وهو الموافقة للكتاب الكريم وما هو ليس بحجة الذي خالف الكتاب فإذا الإمام يريد أن يعطينا ملاك للتمييز بين ما هو حجة وما هو ليس بحجة أما في التعارض والتراجيح لا هذا حجة وهذا حجة عملا أنت مخير أن تأخذ بهذا أو بذا إذا فتكون هذه الأخبار في مقام التمييز الحجة من الأخبار عن لا حجة من الأخبار وفق لا ترجيح الحجة على الحجة كلامنا وين في ترجيح حجة على إذا تساوت الحجتان ماذا نصنع نرجح أو نتخير إننا نتخير حكمنا الوجوبي ونرجح بنحو الاستعباد إذا ما نعلم ذلك لا ترجيح الحجة على اللا حجة ليكون المقام من الخبرين المتعارضين مسألة الخبرين المتعارضين وين في حجة وحجة أما حجة ولا حجة فلا يدخل في بحث التعادل والتراجيح على مسألة المصنف بس فهم وإن أبيت عن ذلك إذا ما قبلت هذا الكلام على أن هذه الأخبار كلها وردت علما لبيان ترجيح حجة ولا حجة لا حجة وحجة وإن أبيت عن ذلك أن حتى مثل مخالفة الكتاب وأمثال هذه الروايات وردت علما لبيان التعارض بين الأخبار وإن أبيت عن ذلك فلا محيط عن حملها أي هذه الأخبار أن حمل هذه الأخبار فلا محيط عن حمل هذه الأخبار توفيقا بينها أي بين هذه الأخبار والأخبار شو قاعد يقول هذه الأخبار جعلت مرجحة كتاب مرجح مخالفة العام مرجح موافقة مخالفة العام مرجح موافقة السنة القطعية مرجح وأمثال هذه الأمور فلا محيط عن حملها توفيقا بينها وبين الإطلاقات الدالة على التخيير بلا قيد الترجيح وإن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها إما على ذلك اكتبوا أي على تمييز الحجة عن اللاحجة لتبقى إطلاقات التخيير بلا مقيد أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا فأنت إذا لم تقبل كلامنا تحمل على الاستحباب وإلا فكلامنا مجيد لأنه يريد أن يقول هذا أي خذ هذا أي خذ ما قلناه وتنبه إليه ثم إنه ضمير شأن ثم إنه لولا التوفيق الآن لا أكثر من هذا نريد أن نتكلم على أنه إذا لم توفق بما قلنا من أنها حجة ولا حجة أو من باب الحمد علينا على الاستحباب إن لم تقل بهذا ثم إنه لولا التوفيق بذلك أي بما قلنا من الوجهين وتوني ألم بينا وجهين للزم التقييد لأخبار التخيير أيضا في أخبار المرجحات التوجه للعبارة مكتوبة يقول لو لم تصنع ما قلنا لوقعت في مشكلة في مثل هذه الأخبار توقعته في مشكلة في مثل هذه الأخبار. هذه الأخبار تقول مخالفة الكتاب مثلا وموافقة الكتاب، أنت تقول بلي الموافق للكتاب هذا مرجح، المخالفة ضد المرجح. هناك أخبار أخرى شهرة لعل المخالف للكتاب مشهور أتقدمه على الموافق، لعل المخالف للكتاب صدر من أعدل أتقدمه على الموافق، لعل المخالف للكتاب صدر من أوسط أو أعلن أتقدمه على الموافق بعدما ورد أنه زخرف. فإذا أنت لا تتمكن أن تعمل به اكتبه شيئا، بل للزم التقييد لأخبار التخيير أيضا، يعني لوجب أن بعض الأخبار أن نقيدها على كل حال في أخبار المرفوعة، للزم التقييد لأخبار التخيير أيضا وفي أخبار المرجحة، يعني للزم أن مثل هذه الأخبار موافقة كتاب ومخالفة كتاب عامة وأمثالها أن نقيدها بما ببعض الأخبار التي ورد فيها ما يدل على الترجيح، ولو أردنا أن نعمل ذلك العمل لوجدناه غير صحيح. اكتب أي تقييد أخبار الترجيح بعضها ببعض